بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 30 ومع البيت 81 وفي الصفحة 11 بعد 900 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. الحديث ها هنا إنما يتعلق بعلاقة المسلم بالمذاهب الأربعة التي عليها إجماع أهل السنة والجماعة. ولكن قبل أن نبدأ، ثمة مسألة قد طرحها أحد الأحباب عبر سؤال عن حديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما كان هذا الحديث قد وضف توظيفا سيئا من قبل أولئك الذين امتلأت قلوبهم حقدا بل أحسادا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وجدنا أنه لا بد من أن نذكر ما قاله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الحديث الذي هو محور السؤال. بين يدي الحديث الذي هو محور السؤال والذي يتعلق بقضية الصحابة بعامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولما كنا بحاجة ماسة إلى أن نقيم التصور الصحيح الرباني فيما يتعلق بعلاقتنا بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولما كنا بحاجة ماسة إلى أن نسأل الله تبارك وتعالى بداية ووسطا ونهاية، فنقول: اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. ولما كنا بحاجة ماسة إلى بعض المنطلقات في كيفية التعامل مع النصوص تلك التي لا نجنح بها إلى جانب دون جانب، وإنما نطرح بعض المنطلقات، ولعلي آخذ بداية بقول الله تبارك وتعالى في أوائل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. معنى الآية من الوضوح بمثال: لا ترتئي على الله عز وجل، ولا ترتئي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تقترح، وإنما أصغي لكل ما يأتيك من الله تبارك وتعالى ومن حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما يأتي من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا حق، لأنه لا ينطق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الهوى. لكن يمكن أن نضم لهذه المعاني التي استقرت في التفاسير فيما أعلم، نجد أنفسنا أمام ما ينبغي بحال من الأحوال أن نأتي لا إلى القرآن ولا إلى السيرة ولا إلى التاريخ ولا إلى الأحاديث بتصورات مسبقة، وإنما نبني تصوراتنا فيما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالأخلاق، بالقيم، بالسلوكيات، بالمعاملات، بالحلال بالحرام، نأتي إلى النصوص الشرعية التي هي مصادر التشريع كالقرآن الكريم والسنة المطهرة، ثم نأخذ منها ماذا يقول الله تبارك وتعالى وماذا يقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وينضم لهذا ما يتعلق بموقفنا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا دخل على حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بقلب ملئ حقدا وكراهية بتصورات مسبقة، مع ذلك أنه سيجد نفسه أمامه إما نص يلقمه على وجهه فإذا به ينحرف عن هذا النص ويرميه ويرجمه ويزعم أنه من النصوص الموضوعة المختلقة، لا بشيء إلا لأنه قد صادم ما في قلبه من تصور ومن هوى. وإما أن نجد النص من النصوص الذي ربما إذا صح التعبير يدخل تحت دائرة المشتبهات، والمشتبهات ربما كانت في الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ربما يكون النص عاما، ربما يكون مبهما، وهذا لعله يحلو له أكثر من أن يحلو له النص الذي يصدمه. لما يا ترى؟ قال لأنه يجد في النص المبهم النص العام مطية يمكن أن يصل بها إلى ما يبتغي، فإذا به يحشو النص مع أنه لا نص فيه على ما يريد، يحشوه بما يريد، يقول هذا النص، وسنجد هذا بإذن الله عز وجل، يقول هذا النص في الأمر الذي أنا أعتقده، مع أن النص قابل أن يكون وهو وعاء لكل ألوان المياه والمشروبات يمكن أن تضع فيه وتضع فيه وتضع فيه. ومن هنا نجد أنفسنا أمام نقطة متصلة بهذا الموضوع، ولعلها متصلة بدروس التوحيد بعامة مر معنا ما يتعلق بالمحكم المتشابه. أنا ما أريد أن أذكر في هذا المسار إلا من أجل أن أقول نص كتاب الله عز وجل على أن التعامل مع النصوص ينبغي أن يكون تعاملا يقبل به المتعامل بقلب خالي الوفاق. أما إذا كان في قلبه زير فإنه يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المجسمة وجدوا أنفسهم أمام النصوص التي ربما ظاهرها يساعدهم على ما اعتقدوه من تجسيم. وقل مثل هذا أمام أي نص من النصوص المتشابهة، والنص المتشابه هو النص من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير، مما يولم ظاهره ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. فقضية الجهة مثلا، والله عز وجل خالق الأماكن وخالق الأزمنة وخالق الجهات، لا تحيط به الجهات بل هو خالق الجهات سبحانه وتعالى، فتراه مباشرة يأتي بالنص الذي يتأقلم أو يوافق أو يتفق مع ما رمى إليه، مع ما اعتقده مسبقا. وإذا صادمه نص المسألة نفسها، سواء كان فيما يتعلق بحياة الصحابة أو ما يتعلق في التصورات والاعتقادات، إذا صادمه نص آخر إذا به يلوي عنق النص الآخر ويصوع النص الذي لا يتلائم مع ما تصور ليجعله ملائما ومتلائما مع النص الذي إنما رأى في ظاهره ما يساعد تصوره ومنطلقه. كيف التعامل مع المتشابهات؟ من أجل أن نتبين كيف التعاون مع النصوص التي جاءت مبهمة، فجاء بعض أعداء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم سواء بنوايا طيبة ولا أظنها نوايا طيبة، أو بنوايا خبيثة ولعلها هي الأكثر في التعليل والتحليل والنظر. قال هؤلاء يأتون إلى النصوص المتشابهة، وإذا أراد السلامة في بناء التصور لا تعلق قلبك بأي تصور يخالف التنزيه بعامة، نزل الله تبارك وتعالى. وحيث تنطلق لتتعامل مع النصوص مع التنزيه، والتنزيه أمر قد استقرت به نصوص الشريعة، هذه الشريعة التي أكرمنا الله عز وجل بها بل أكرم الإنسانية كلها بها، هذه شريعة التنزيه، شريعة سبحان الله، شريعة ليس كمثله شيء. التصورات الوثنية جاءت شريعة الله عز وجل الخاتم لتشتتها من جذورها، وإن لم يكن لها جذور لتنسيفها نفسا. ومن هنا تأتي النصوص، النصوص المتشابهة كلها ينبغي أن تكون بنسق واحد للتعامل، سواء كان نصا كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أو نصا كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أو كان كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو ما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد فأكثر الدعاء. سواء كان النص يوحي أو يوهم ظاهره بكذا أو بكذا، كل النصوص نقف منها فنقول هذا نص ثابت حيث ثبت قرآن أو سنة. الأمر الثاني، له معنى باليقين، لأنه لا يمكن أن ينزل الله عز وجل نصا آية، ولا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول حديثا دون أن يكون هناك معنى للآية أو الحديث، هناك معنى. لكن الظاهر المتبادر لا يليق بعظمة الله عز وجل. إذا ليس المقصود الظاهر المتبادر، وإنما ننزل الله تبارك وتعالى عن الظاهر المتبادر، سواء كان ظاهرا متبادرا لا يليق بعظمة الله عز وجل تناولته آية، أو جاء به حديث من حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام. نثبت النص، ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، نعتقد اعتقادا جازما أن ثمة معنى قد جاء النص من أجل أن يقدمه لنا. هذا المعنى هو معنى تكليفي، أعتقد أن ثمة معنى، ولكني أكل أمر تحديده لله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا نزلت نصوص متشابهة من أجل أن نؤمن بها، ونصوص محكمة من أجل أن نعمل بها، والمسألة من أيسر ما تكون المسائل العقدية. إذا نثبت ثم ننزه ثم نثبت المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل، ولا نتقدم خطوة واحدة إلا إذا كنت من أولئك الذين يؤولون. هناك من يؤول؟ نعم هناك من يؤول. هناك شروط التأويل؟ نعم هناك شروط التأويل، وقد مر معنا ذلك في دروس التوحيد السابقة. أيمكن أن نجري هذا على الأحاديث إذا كان ظاهر الحديث ربما أوهم ما أوهم، خاصة إذا منططى ظهر النص أولئك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، فإذا بهم يحملون نص ما لا يحتمل. عموما هؤلاء يكفون كثيرا من النصوص التي لا تتلاءم مع هواهم، ولعل هواهم قد تمرس على إثارة فتن في صفوف المسلمين وإثارة العداوات والبغضاء، فكلما خمدت نار الفتنة إذا بهم يصبون عليها وقودا سنوية، وإذا بهم يرجعونها جزعة كما يقولون فتية نشطة. وقد قال قائلهم إنه بدموعنا نسقي نار العداوة أو نار الأخذ بالسأر، ذلك أن سنسأر. ممن ستسأرون؟ الله أعلم ممن يسأرون. ما الحديث الذي ساقه أحد الأحباب كما قلنا، وكيف نتعامل معه ومع أمثاله؟ وهناك منطلقات أرجو الله عز وجل أن يعين على تحديدها، وباختصار شديد ولا آتي بكلمة من عندي اللهم إلا ما كان يتعلق بالتعليق، وإلا النصوص ثابتة والنصوص مأخوذة من كتب الحديث الصحيحة كالبخاري وغيره، والأقوال إنما هي أقوال العلماء، وهناك تفسيرات نحن بأمس الحاجة إليها كالتفسير الذي يقول ما حقيقة الخلاف بين كل من سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنهما، هم يعمون على حقيقة الخلاف ونحن بحاجة لنتبين حقيقة الخلاف، ما سر مواقف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إزاء بعض ما رأوه أو شاهدوه أو سمعوه أو ما عايشوه من الدعوة إلى الله عز وجل، ما قضية مبدأ الشورى وكيف كان عليه أفضل الصلاة وأتم الدين يقدر هذا المبدأ، هذا كله يمكن أن نضعه في خطوط عريضة نحن لأمس الحاجة إلى أن نتثبت منها. قلت أنا أدخل على النصوص ثم أتعرف من خلال النصوص إلى الحقائق التي وضحت بها هذه النصوص. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ حرقة في قلب ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يوم الخميس وما يوم الخميس، كأنه يذكرني بهذا الطرح اللاهب الداني المتألم بحال المسلم حينما يذكر يوم الاثنين، لأنه اليوم الذي ولد فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذ ولد يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ووصل المدينة المنورة يوم الاثنين وتوفي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يوم الاثنين. هناك معاني أرجو الله عز وجل أن يعين ولو في المستقبل إلى تحديدها والتعرف إليها. هنا قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى ألم أقول، لأن هذا الاستفهام استفهام متألم حتى خضب دمعه الحصباء، يعني ليس بكاء دمع دمعتين اعتصرهما اعتصارا من عينيه، وإنما هو نطف كبد تذوب. قال حتى خضب دمعه الحصباء. هذا الحديث الذي سأقوله الآن إنما هو بصحيح البخاري وغيره. فقال طبعا لما قال يوم الخميس ما يوم الخميس ونحن ما درينا ما الذي يريده ثم بكى، يعني ضم الاتساءل والاستفهام بكاء، والبكاء علامة صارخة هنا، لم يبكي بكاء فرح كبكاء الصديق حينما أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه سيصحبه في الهجرة، فبكى الصديق فرحا بصحبته عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه بكاء ألم. هنا قال اشتد هذا يوم الخميس برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس. لاحظ الزمن وكيف كانوا يتعاملون معه من خلال صلتهم بالحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ما الذي طلبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ طلب أن يأتوه بكتاب من أجل أن يأمرهم بأن يكتبوا، لأنه من المعلوم أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهذا من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا. من تنازع؟ الصحابة الذين كانوا في مجلسه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما مضمون النزاع؟ لأنه حيث قال تنازعوا، مع ذلك أن أمرا ما قد صلح على الساحة. أنا ما أريد أن أفتئت على ما تنازعوا فيه، وإنما يمكن أن يكون حيث كان النص مبهما يمكن أن تطرح وتطرح وتطرح من التساؤلات إلى أن يستقيم لك معنى من المعاني. فإذا ما استقام هذا المعنى ثم جاء معنى آخر قد تناوله حديث آخر جاء صريحا وهو في البخاري أيضا، دل هذا على أن المضمون إنما قد وصلت إليه عبر الاستقراء عبر طرح الاستفهامات. وهنا ينبغي أن نذكر بأمر لا يصح بحال من الأحوال أن نأتي إلى حديث في صحيح البخاري يأتي فيه مثل هذا أكتب لكم كتابا. أذكر صلى الله عليه وسلم مضمون الكتاب؟ ما ذكر مضمون الكتاب، وإنما قال أكتب لكم كتابا، لكنه بين بعض صفات ما يكتبه. قال لن تضلوا بعده، لن تضلوا بعده. إذا جاء في صحيح البخاري حديث آخر ينص نصا على مضمون الكتاب، فإذا جئنا إلى هؤلاء الأحباب ونرجو الله عز وجل أن يجعلهم من أحباب الرسول عليه السلام وأحباب الصحابة الكرام ويدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض، لأن هؤلاء إذا دخلوا الجنة هم يسعدون ونحن لا يقصر علينا في شيء. لو كل الدنيا أهل الدنيا مو أهل الأرض في قرن من القرون، كل أهل الدنيا من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل أو إنسان أو مخلوق يخلقه الله عز وجل من نفس آدم عليه السلام دخلوا الجنة وسعتهم كلهم تسعهم جنة الله عز وجل، وكن على يقين من أنه لن يأخذ منك شبر واحد إذا أكرمك الله عز وجل بدخول الجنة، لن يؤخذ منك شبر واحد بناء على أن والله ترى المساحة ما كفت وأعطينا شبر منك وشبر منه حتى نحن نأمن مكان لهذا الإنسان اللي نحن ما حسبنا حسابه. هذا غير صحيح على الإطلاق. إذن هؤلاء حينما يأتي حديث آخر ينص صراحة على المضمون أو تأتي روايات تناولها البخاري أيضا تنص على المقصود دون كتابة، وإنما يقول كذا وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم. لماذا يا ترى تقبلون بالحديث الذي فيه إبهام كتابا أكتب لكم كتابا فتحشونه بما تريدون ثم تأتون الحديث الآخر وفي صحيح البخاري وفيه نص على المضمون فإذا بكم تقولون هذا موضوع؟ كيف تجعلون حديثا في البخاري على أنه موضوع لأنه لا يتلائم مع هواكم وحديث آخر جاء مبهما فإذا بكم تحملونه ما يمكن أن نحمل أمثاله وأمثاله؟ ذلك أن المبهم يمكن أن تسرح فيه وتمرح بضوابط، من لا ضابط له إلا هواءه إلا خبث نفسه فهذا لن يفهم الحديث إلا بناء على ما توضع به نفسه التي لها موقف معين من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فتنازع، ولا ينبغي عند نبي تنازع. جميل هذا الكلام. فقالوا، هنا فقالوا كلمة تدل على الجمع أم على الإفراد؟ قال فقالوا ولا فقالوا؟ قالوا فقالوا يعني واو جمع، أي واحد أم مجموعة؟ مجموعة. فحينما يأتي الآتي منهم ليقول والله قال عمر رضي الله عنه، طيب من قال لك بأن الواو هنا واو الجماعة ترجع إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ يا أخي أنت الذي حشوت هذا المعنى علما بأنه هناك حديث جاء يتناول المضمون بنص صريح وهو في صحيح البخاري أيضا. إذن فقالوا، ما الذي قالوا؟ هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هجر بمعنى أنه لا يقوى عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، هو في حال وجعه أو شدة وجعه على أن يكلف بأن يملي، ذلك أن الحالة لما تذكرها ابن عباس ذرفت دموعه، قال اشتد بالرسول صلى الله عليه وسلم وجعه. وانت وانا نعلم علم اليقين بانه حينما نحضر مريضا اقول في سياق في الموت مانع او قد اشتد به وجعه، فنكثر عليه من الاسئله في هذه الحاله؟ من البداهه الا نكثر عليه الاسئله، من البداهه ان نقول يا اخي دعوه يستريح، بل ان الاطباء اليوم يحرصون على الا يدخلوا على من كان في غرفه العنايه المركزه، وهذا امر بدهي فطري. اتظن بان الصحابه ليست لديهم هذه المشاعر التي هي في القرن العشرين والحادي والعشرين؟ اذا رايت المريض قد اشتد به وجعه رسوت لحاله أو أشفقت على حاله، فإذا لك تود، وخاصة إذا كان من اشتد وجعه الحبيب عليه الصلاة والسلام، تود لو أنك مكانه تتألم أو يمكنك أن تحمل عنه صلى الله عليه وسلم بعض ما يعاني منه صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا ما تذكرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوعك كوعك رجلين، وعقه يتناسب يتناسق ينتسق أو ينسق مع أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا التنازع هنا، وما ينبغي أن يتنازع عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيمكن أن يكون التنازع بين فريقين؟ فريق قال يلا إيتوا بالكتاب الذي أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فريق آخر قال لا يا جماعة ألا ترون شدة وجعي صلى الله عليه وسلم؟ فآخر مسألة لا نحتاج الآن إلى مثل هذا الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة والصحابة أفقه في مرامي كلامه صلى الله عليه وسلم من كل قرون لاحقة، هم أبقى، خاصة وأنه حينما قال لهم لن تضلوا بعده، لو أنهم فهموا أن طلبه صلى الله عليه وسلم إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده على سبيل الوجوب والإقرار لما تنازعوا على الإقرار لكان الأمر قد انتهى. ثم ألم ينزل الله تبارك وتعالى في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا؟ أيمكن أن نعتبر أن هذا الكتاب حيث لم يكتبه صلى الله عليه وسلم هو الذي أدى إلى ما أدى إليه من أحوال المسلمين بعد ذلك؟ ما الذي كان يمكن أن يتمه صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب الذي طلب أن يمليه من أجل أن يكتبه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ إذا قال القائل إنما وقع بين الصحابة بعد ذلك إنما كان بسبب عدم الكتابة، نقول ليس بصحيح هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدث عن الفتن التي تحدث قبل يوم الخميس، ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يقول: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بثلاث، الحديث متصل بما أوصى بثلاث. أكان يمكن أن يكون المقصود من الكتابة أن يكتب لهم هذه الثلاث فيكون معنى لن تضلوا بعده أبدا؟ الضلال هنا ليس الضلال عن الحق الذي آتاهم الله عز وجل إياه، وإلا لما كتبه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، لأنه في دروس التوحيد حينما درسنا النبويات عرفنا من جملة ما عرفنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الناس، صفوة الخلق، وعرفنا أنه يجب للرسل كل كمال بشري متصور، وعرفنا على التفصيل والتدقيق والتحقيق أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجب لهم صفات أربعة، وهي صفات رئيسة فيهم عليهم الصلاة والسلام: الصدق والأمانة والتبليغ والفصاحة. التبليغ لا يمكن لأي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكتم أمرا أمره الله عز وجل بتبليغه، وإلا لو أن الذي أراد أن يتشبث بهذا الحديث من أجل أن يملأه سما، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب لهم هذا الكتاب ليعصمهم من الضلالة عن الهدى بعد إذ جاءهم، ليعصمهم من ردة هو ربما حشى الحديث بما حشاه بها، معنى ذلك أنه قد كتم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، فيكون يريد أن ينصر هواه، وإذا به يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه قد كتم أمرا أمره الله عز وجل بتبليغه. ونحن نعتقد اعتقادا جازما، بل هذا من البدهي، بل من المعلوم من الدين بالضرورة، أنه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. أكتب صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا؟ لم يكتم حرفا واحدا. وبعضهم يقول لو أنه كتم لكتم عبث وتولى، لو أنه كتم، بس ما يكتم عليه الصلاة والسلام أي أمر أمره الله عز وجل به. ثم ألم يتم لهم الله تبارك وتعالى الرسالة؟ ثم حينما قال دعوني، أكتب بعد ذلك أم لم يكتب؟ إذا قال أنه ليس هناك فسحة، نقول له توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، والحادث يوم الخميس بنص ابن عباس، فبعد ذلك لماذا لم يأمرهم بكتابته؟ وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع على الصحابة صبيحة الاثنين وكان يصلون الفجر، وتبسم صلى الله عليه وسلم وكان آخر نظره إلى الصحابة الذي راقه صلى الله عليه وسلم منظرهم وهم خاشعون وراء الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وودع الدنيا على أجمل مظهر يمكن أن يسر المؤمنين بعامة وخاصة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. إذا لم يكتب، ثم لو أنه أمر من الله وهذا الأمر لم يكن قد تناوله من قبل، وهو أمر من المهمات ومن الأصول من علم الأصول، لما استطاع كل الصحابة أن يقف بوجه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، هل يهرب رسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ ثم حتى طرحنا أيهاب مع ذلك لمز للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعني كأنما جعلناهم جبهة معارضة في وجه وحي الله تبارك وتعالى، والأمر قد أبعدوا فيه النجعة كما يقولون، وقد حملوه ما لا يحتمل على الإطلاق، ما لا يحتمل ما حمل ولا ذرة مما حملوه إياه. وصف صلى الله عليه وسلم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. إذا لن تضلوا بعده أبدا لا يتعلق بالأصول، وإنما يتعلق بالسلوكيات المتعلقة بتنظيم المملكة الإسلامية أو الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي، وهذا كان بإمكاني أن يترك، وإنما كان لون من ألوان تقديم النصيحة للمسلمين. والرسول عليه السلام نصح لا يقصرون مع أنفاسهم عن يقدم نصحا لهذه الأمة، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. الأمر الثاني: وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. إذا اللون من ألوان الترتيبات التدابير الإدارية الذي هو علم الآن يدرس في الجامعات، التدابير الإدارية، وهو يعلمهم صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة؟ حريص عليكم؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بمؤمن رؤوف رحيم. إذن كله نصح منه صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب ما الثالث يا ابن عباس؟ قال نسيت الثالث. هنا نصيحة، نصيحة أنه لو كان ابن عباس يعيش في القرن العشرين لقال الثالث من عند نفسه ولو قارب، يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليبرأ من الكذب على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. من من من أعظم الملامح التربوية في قوله ونسيت الثالثة أنهم إذا لم يتذكروا لا يضيرهم على الإطلاق أن يقولوا والله نسينا، وهذا يدل على ورعهم. فلماذا يأتي من يأتي الآن ليقول والله نسي الثالثة؟ يعني النص على خلافة علي رضي الله تعالى عنه، إذا ابن عباس نسيها أنت تكون فيها أكنت أنت؟ فلماذا يكون نص على كذا؟ لماذا نسيت الثالثة؟ إذن نحن أمام نصوص، إذا جاءت مبهمة بهذه الصورة نلتفت أهناك نصوص أخرى تساير هذه النصوص توضحها فنحن معها. الحديث متفق على صحته، وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، أيضا نلح على اشتد الوجع ليس وجعا وإنما وجع شديد أو شدة الوجع، قال ايتوني قال ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. قال عمر رضي الله عنه هناك، قال فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الان في حاله تعبه، هذه الحاله ربما لم يرتفع بها صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم، لانه انت تعلم انه حينما يتعب المريض الوجع ربما يؤثر في صوته وهو بحاجة للإراحة أكثر من حاجته أن يتكلم، قل يلا تكلم تكلم تكلم. هنا قال غلبه الوجع، من قال غلب الوجع؟ قال عمر بالنص وهذا بالصحيحين. هناك فقالوا هجر الذي ذكرته في البداية، قال عمر قال هجر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ينعى على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد ضيع، بمعنى نحن بلغتنا نحن هجر بمعنى ضيع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكتفوا لكلامه. هذه ردتين، لو كان تكلمت ردتين، لكن قالوا هجر. ثم هناك روايات، لماذا يأتي للرواية الوحيدة وفيها قالوا فإذا بها ينسبها لعمر، مع أن رواية ثانية قال غلبه الوجع ولم يقل هجر، وفي رواية ثانية أهجر. والعلماء قالوا قولهم أهجر رد على من قال دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يستريح، فإذا بهم يقول أهجر، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتلقى منه الآن لشدة وجعه عليه أفضل الصلاة وأتم دفين؟ استفهموه، سلوه إن كان بالإمكان أن نتركه، أو إذا كان يصر علينا لأتينا بما طلب منا من أجل كتابته. وعندنا كتاب الله، هذا فقه من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال ايتوني بكتاب، مع ذلك أنه سيضيف إضافات، ألم يكمل الله عز وجل الوحي؟ ما الذي نزل من يوم الخميس ليوم الاثنين من وحي الله عز وجل؟ ثم أليس هناك وحي ينزل به جبريل عز الصلاة؟ أكان بالإمكان حينما على افتراض أنه منع، مع أنه ليس هناك معنى لمنع، لماذا لم ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بما أراد الله تبارك وتعالى، بناء على أنه من الأصول التي لو لم تعلمها الأمة لضلت والعياذ بالله تبارك وتعالى. قلت والفجر الكبير بين يوم الاثنين الخميس يوم الاثنين، لماذا لم يأمر بذلك يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد أيضا وحتى يوم الاثنين؟ هو صبيح الاثنين توفي عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. إذن وعندنا كتاب الله حسبنا، آخر آية تعلمون نزلت من وحي الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقد وضعت على رأس 280 من سورة البقرة. فاختلف طبعا، هناك من قال غلبه الوجع دعوه يستريح، وعندنا كتاب الله وحسبنا كتاب الله عز وجل. أيظل المسلمون وبين أيديهم المعتصم كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل تركت فيكم أمرين أو شيئين لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله عز وجل وسنتي، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. أيأتي الآن قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخبرهم بأمر جلل حيث إن لم يفهموه قد ضاعوا وظلوا؟ إذن الضلال ليس على معناه الذي حمله أولئك الذين يريدون أن يشربوا كما قلنا، يعني في قلوبهم مرض، يعني في قلوبهم زيغ، وإذاك يتبعون مثل هذه النصوص من أجل أن يوجهوها كما يريدون. فاختلفوا، ولما اختلفوا كثر اللغط. وانت خبير غرفة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا يعني يقول دعوه، واحد شد وجعه، واحد يقول نحن حسبنا عندنا كتاب الله عز وجل، واحد يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك، وكلهم ترى الى الان ونحن في اللغط، اذا كنا نحن نمثل هذا لا ندري ما الذي اراد صلى الله عليه وسلم. فياتي من ياتي بالقرن العشرين واذا به يقول لا انا بعرف. لماذا تعرف؟ كيف عرفت يا محترم؟ سنرى كيف عرف، ثم نرى كيف يسقط ما بينه من معرفة بذاته دون أن نمسه، لأنه في بعض الأدلة ربما تفهمك أو ربما تقف صلبة أمام ناظريك، لكن هناك أقوال هي متهافتة. يعني أضرب مثل واحد فقط، قالوا أراد أن ينص على خلافة سيدنا علي رضي الله عنه، طيب أقال ذلك ما قال ذلك، لماذا لا يريد أن ينص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ لماذا؟ قل لي ما الذي يرجح واحد على الثاني؟ أضف إلى هذا أنكم تقولون بأنه قد نص على خلافة علي من قبل، أنتم قلتم ذلك، وعندهم حديث عجيب وكثير من أحاديثهم بهذه المثابة لأنها من مرويات، هي مرويات ما في سند حقيقة، وأهل السنة والجماعة هم أصحاب الإسناد، حينما تخبرني أقول لك من أين جئت بهذا؟ قالوا لقد عرج، أنتم أول مرة تسمعون هذا، ما تسمعون، لقد عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم 120 مرة إلى السماء الدنيا، 120 مرة. هو ترى ما ذكر الحديث هنا أنه 120 مرة على التابع، يعني كل ليلة كل ليلة، ولا بين العروج والعروج مثلا أسبوع، ما قال، إنما عرج به إلى السماء الدنيا، بس السماء الدنيا على الأرض مو السابعة، كم مرة؟ 120. طيب إلى هنا ما في مشكلة، عرج، ألا يمكن؟ وهم يحتجون أحيانا يقول لك طيب ألا يقدر الله عز وجل؟ يقول له أنت إن شاء الله ستصبح يعني حمارا، معشي خلي اللهجة خشنة شوي، بيقول لي كيف لما أقول له ألا يقدر الله عز وجل؟ يعني أريد أن أثبت أنه سيتحمر بناء على قدرة الله عز وجل، هكذا؟ هذا ليس بدليل حقيقة، لكن المشكلة قال عرج به، وكل مرة يلح عليه بوصيه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ترى لا تنسى وصيك عليه، لا تنسى الخليفة، يا أخي والله سيدنا علي رضي الله عنه، الآن سأختم إن شاء الله بوجه موجه النظر، ما نعتقده في سيدنا علي رضي الله عنه، مو أنا، ما يعتقده معاوية رضي الله عنه في سيدنا علي رضي الله عنه، طبعا لا بد من التكملة، لكن هنا قال كل مرة يوصي بسيدنا علي 120 مرة، قلنا لهم طيب هذا الحديث فيما إذن؟ وبعدين لا تضلوا بعده، طيب من كتب؟ ضلوا بعده؟ طيب كيف يضلون بعده وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما تقولون أنتم في رواياتكم؟ لماذا يريد أن يحدث لهم مثل هذا الذي لا يضلون بعده؟ عموما لنا إن شاء الله متابعة في هذا حتى نتعرف إلى الأحاديث الأخرى في صحيح البخاري التي تفسر هذا الحديث. معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل عليه ضرار الصدائي، قال يا ضرار، وضرار من أصحاب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى، قال له يا ضرار صد لي عليا، قال أتني يا أمير المؤمنين، قال فلتصفه لي لا أعفيك، قال أما إذ لا بد من وصفه فكان سيدنا علي رضي الله والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته وكان غزير الدمعة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خشن في مجشه. في رواية: كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألنا، ويأتينا إذا دعونا، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين ويقربها، ويحب المساكين، ولا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد، هذا قول ضرار، لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، السليم الملسوع. والعرب تسمي الإنسان في حال من الأحوال بصفة المناقضة، بدل ما يقول ملسوع قال السليم، يطلقون على الملسوع السليم قال تفاؤلا، مثل المفازي، المفازي اسم للصحراء والصحراء مهلكة، وعلى يقول مفازي يعني يفوز منها من يمر بها. قال: يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تقربت، إلي تشوهت، هيهات هيهات، بتست في ثلاثا لا رجعت فيها. هذا الطلاق الثلاث يقع، لكن الطلاق الثلاث يقع حتى تنكح زوجة غيره. هنا سيدنا علي قال لا رجعت على الإطلاق، ولو نكح الزوجة غيره ينكح الأزواج، لكنه ما يريد أن تكون زوجة له. فعمرك قصير وخطرك حقير، آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. بكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك. ليس الخلاف على خلافه، هم حصروا خلاف الخلافه، ليس الخلاف على خلافه. وعندنا نصوص كثيرة، أرجو الله عز وجل أن يعين على تجزيتها، ولن نبرحها إن شاء الله عز وجل حتى نغطي ما يمكننا أن نغطيه منها. كان الخلاف، وقد مر معنا ذكره مرات بعد مرات، الخلاف. هناك قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتل عثمان ظلما، كان يرى علي ذلك، يرى علي أنه لا بد من القصاص. المشكلة في أن معاوية تعجل ومن معه، وسيدنا علي تأخر، وكان الحق مع علي في فهمه التأخير بمعطيات سنعرضها إن شاء الله تبارك وتعالى مرة ثانية وثالثة. إذا لم يكن خلاف على الخلافة حتى يقال والله تنازع على الملك، موقف معين، قتل عثمان رضي الله عنه ظلما، هو ابن عم سيدنا عثمان رضي الله عنه وقف يطالب بدمه بالقصاص، سلمونا قتلت عثمان، وأول من يبايع علي هو معاوية رضي الله عنه. بهذا قرر سيدنا معاوية رضي الله عنه. بكى قال: كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ هذا بعدما قتل سيدنا علي رضي الله عنه، قتله الخوارج. قال: حزن، تعبير عجيب، حزن من ذبح واحدها في حجرها. أم لو ذبح ولدها بعيد عنها قال والله ابنك خطفوه ومات، بتقول وين وكذا، لكن في حجرها وهو واحدها، ما عنده واحد آخر، لو عنده أيضا أولاد ممكن يتسلى ببقية أولادها. ذبح واحدها في إجرها. كان معاوية رضي الله عنه يكتب فيما ينزل به إلى علي، هذا ما يقول له ولا يكون له، حتى تبقى الصورة مغبشة أنه أعداء، كان الصحابة أعدائي وعادي بعضهم بعضا بالباطل. كان سيدنا معاوية يكتب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى علي يسأله عن ذلك، يستفتيه يعني. فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت أبي طالب، ذهب الفقه والعلم. سمع معاوية بعض صفات علي رضي الله عنه فوكفت دموعه على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء. فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله تبارك وتعالى. هذا كله بعض ما ينبغي أن نتبينه لتكون تصوراتنا عن الصحابة تصورات نضح بها كتاب الله عز وجل وجاءت بها سنة صلى الله عليه وسلم وتحدث بها التاريخ، هذا التاريخ الذي يتمثل في وقوف الصحابة رضي الله عنهم في وجه الردة والوثنية التي استفاقت مرة واحدة بدوافع ودواعي معينة، فإذا الصحابة ينفخون على نار الفتنة في الجزيرة العربية والله لقد أطفأوها، والعالم الإسلامي منفج الآن، إنما هو ببركات جهاد الصحابة رضي الله تبارك عنهم وثباتهم بعد موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك.